وإذا كان هذا على قدر ما نفهم من الدنيا فكيف ستكون حقيقته وهو أضعاف أضعاف نار الدنيا؟ نعوذ بالله من العذاب. لكن القرآن أيها الإخوة مثاني. ما معنى مثاني؟ تراه يذكر الشيء ويذكر ضده، فيذكر صفة أهل النار ثم يذكر صفة أهل الجنة، هو يذكر صفة أهل الجنة ثم يذكر صفة أهل النار، ليبقى المسلم بين الخوف والرجاء. درس الماضي كان مخيف جدا، فيخاف الإنسان ثم يرجو الله عز وجل إذا ذكرت الجنة وأوصاف أهل الجنة ويطمع في الجنة. هذا الخوف مهم ليحجزك عن المعاصي، وذاك الرجاء مهم ليدفعك بالدرجات العلى في الجنة. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالجنة. من الخطأ أن تكثر على نفسك الخوف، ومن الخطأ أن توسع لنفسك الرجاء، بل تارة تغلب جانب الخوف إذا رأيت أنك تقبل على المعصية. تكثر على نفسك من مواعظ الخوف حتى تحيي قلبك بالخوف والبعد عن المعصية، وتارة تكثر من مواعظ الرجاء إذا رأيت في نفسك فتور عن الطاعة. ما عاد تأتي بوردك ولا تقوم مثل ما كنت، زاد عليك الناس في العبادة والصيام والصدقة، فتحدث نفسك بآيات الرجاء. واسمع لهذه الآيات العظيمة من سورة النبأ في وصف الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللهم إنا نسألك من فضلك رب السماوات والأرض. نعم حسبك. اللهم إنا نسألك من فضلك. هذه الآيات العظيمة التي جاءت في ذكر وصف نعيم المتقين في الجنة، وتأمل وأنت تقارن بعذاب الطاغين في النار. إن للمتقين، من هم المتقون؟ المتقون هم الذين تركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات. ترك المعاصي يحركه في قلبك الخوف من النار، وفعل الطاعات يحركه في قلبك رجاء الجنة. ولذلك لا تحرم نفسك حتى لو كنت طالب علم من أن تسمع كثيرا في مواعظ الجنة والنار والنار والجنة، لأن هي التي تحرك قلبك للطاعات وترك المعاصي والموبقات. إن المتقين الذين تركوا المعاصي وفعلوا الطاعة. فإن سألت ما الذي يجعلني أترك المعصية وأقبل على الطاعة؟ أخي الكريم، حرك نفسك بالإيمان بالجنة والنار، حرك هذا القلب بالإيمان بالجنة والنار، ثم حاسب القلب والعمل والقول، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هل هذا قول أهل الجنة أو أهل النار؟ هل هذا عمل أهل الجنة أو أهل النار؟ ما الذي جعل أهل النار يدخلون النار؟ قلنا في الدرس الماضي كذبوا بآياتنا كذابا، ما يؤمنون بجنة ونار، لا يرجون حسابا، ما يعملون لجنة ونار. إذن المتقين هم الذين ليسوا كذلك، هم الذين يؤمنون بآيات الله في وصف النار والجنة، ثم يحاسبون أنفسهم هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة. هؤلاء المتقون ما لهم عند الله رب العالمين؟ إن المتقين مفازة، مفازة يعني سيفوزون بالنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كونهم يفوزون من عذاب النار هذا نعيم عظيم، ولذلك يلتفت آخر من يخرج من النار فيقول والله ما أعطى أحد من النعيم مثل ما أعطيت، لأن فقط خرج من النار، فكيف لما يدخل الجنة؟ الفوز ليس فقط سيكون بالخروج من النار، بل وأدخل الجنة فقد فاز. مفازة اسم زمان ومكان، فهل المراد فوز الزمان والمكان؟ المراد فوز المكان وفوز الزمان. فهذا الفوز قالوا من الفائزين، فلان فاز، فزت ولا ما فزت؟ الفوز الحقيقي أن تفوز يوم القيامة. إن للمتقين مفازة، ارجع لوصف الفائزون في القرآن وانظر أين ذكر الله هؤلاء وما صفاتهم، وستجدها تدور على التقوى. إن للمتقين مفازة، أي مفاز لهم في المكان والزمان؟ دعنا نبدأ بالمكان. أما المكان، حدائق يا إخوة، ليست حديقة واحدة، حدائق، وبما أنها تنوعت فإنها ستختلف فيما فيها من الجمال وما فيها من الكمال وما فيها من اللذائذ. هذه حدائق نخيل، وهذه حدائق أشجار أخرى، وتلك أشجار ثالثة، وهذه رابعة. نفس تنبهج إذا رأت حديقة، مهما حاولت تبحث عن أجمل مكان في العالم لابد تكون الخضرة هي الطاغية في هذا المكان. نفس تنبهج بالخضرة، ابحث عن أجمل مكان لابد يضعون فيه حديقة، حتى اللي عنده قصر كبير يحرص أن يجعل أفضل ما في قصره الحديقة. فكيف إذا دخلت حدائق أنشأها الله إن شاء؟ حدائق، هذه حديقة تجد فيها ما لا تريد بعده أن تتحول، لا يبغون عنها حولا، ولا وهذه حديقة أخرى وهذه حديقة أخرى. كم لي يا ربي لك حدائق ما فيها من الأنهار حدث ولا حرج، ما فيها من الأطيار، ما فيها من الأشجار، يعني الواحد منا في حديقته يضرب في يده الأرض فيفجر العين، يفجرونها تفجيرا. أنا أريد أغير تصميم الحديقة، ما أبغى المسبح هنا، ما أبغى النافورة هنا، خلاص قفلها هنا وافتحها هنا. كيف تبغاها تجري؟ أبغاها تجري هكذا، أبغاها يرجع هكذا، أبغاها يأتي هكذا. لا إله إلا الله، صاحب القصر تعب على قصره بعد شهرين من سكناه ملا منه. أما قصر الجنة وحدائق الجنة أنت بتغير ما تريد، هذا كذا وهذا كذا، وإذا بالقصور تجري تحتها الأنهار والأشجار تجري تحتها الأنهار، شيء عظيم جدا. إذا دخلت حدائق الجنة ابحث عن حديقة شجرة اسمها سدرة المنتهى، هذه الشجرة ابحث عنها في حدائق الجنة، لأنك سترى منها من الألوان ما هو نعيم بصر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فغشيها من الألوان ما لا أستطيع أن أنعتها من حسنها، شيء رائع جدا تلك الألوان التي تخرج من سدرة المنتهى، بهجة عين. إذا ذهبت في حدائق الجنة ابحث عن شجرة اسمها الظل الممدود، هذه الظل الممدود شجرة تعرفها أن ظلها من كل اتجاه، ظل من كل اتجاه، وتحتها أهل الجنة يجلسون وتهتز أغصانها بأعظم نعيم للأذن. تهتز أغصان هذه الشجرة بصوات رائعة جدا، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان. تريد متع بصرك، اذهب لسدرة المنتهى. تريد متع سمعك، اذهب للظل الممدود. تريد تغير ملابسك، اذهب لشجرة الطوبة تتفتق ثمارها عن أجمل ما يكون من اللباس. تريد تأكل، اذهب لأي شجرة من الجنة، ستتفاجأ أن الثمرة فيها سبعون طعم، ما في طعم يشبه الآخر. حدائق، بهجة في العين، بهجة في الأذن، بهجة في الأصوات، بهجة في المناظر، بهجة في المأكولات، بهجة في الملابس، حدائق. وإذا رأيت لنعيم المكان، تعال انظر لنعيم الغذاء. قال عز وجل: وأعنابا، يعني اللي يميز الحديقة بشكل كبير جدا الأعناب التي فيها. ما قال ربي عنبا، قال أعنابا. فتنظر لأعناب وتأكل من أعناب لا ألذ منها أبدا في الدنيا. هذه متدلية صفراء، وهذه متدلية حمراء، وهذه متدلية سوداء، وهذه متدلية بيضاء. سمعت عن عنب أبيض؟ قال أحدهم: يوجد في اليمن عنب أبيض يصدر إلى الخارج، ما يشتريه إلا الأغنياء، نحن ما معنى منها إلا المرور في الشارع. وإذا بك تجد في الجنة من الطعوم شيء العجيب، هذا عنب بطعم، وهذا عنب بطعم، وهذا عنب بطعم آخر. يعني العنب عصيره طيب، العنب أكله طيب، العنب فاكهة، العنب قوت. تتغذى بهذا الغذاء. شوف، انظر لمكان أهل النار لو أنك عصيت الله. جهنم ظلمة سوداء، وتهذي حدائق بألوان تبهج النفوس. انظر لطعام أهل النار، قلنا غساق من قيح وصديد أهل النار. وانظر لطعام أهل الجنة، أعناب. يعني بمجرد ما تنظر لشجرة وثمرة في الجنة، جعل الله عز وجل لها حاسية عجيبة، حاسة عجيبة تحس بإحساسك. فإذا بإذق الثمر يأتي يتدلى إليك، لست أنت الذي تذهب وترتفع له، هو الذي يأتي إليك. وجنى الجنتين دان، لست أنت الذي تدنو، هو الذي يدنو إليك. قال بعض المفسرين: إذا قام قامت معه، إذا قعد قربت منه، إذا اضطجع نزلت معه، إذا ارتفع ارتفعت معه، حتى ما تتعب، دانية منك، بل هي التي تمتد إليك متى ما أردت أن تأكل منها. اللهم لا تحرمنا من طعام أهل الجنة. إذا كان هذا نعيم المكان وذاك نعيم الغذاء، دعنا ننظر لنعيم النساء. وإذا تكلمت عن النساء، أنت تتكلم عن شيء تمنيت في الدنيا ما وجدته، لأن ما في امرأة سجدها بهذه الأوصاف: إنا أنشأناهن إنشاء. هذه ربي سبحانه أنشأها إنشاء. يعني الآية ما ذكرت إلا وصفين فقط. أنا عارف أنك تبغى أوصاف أكثر. إذا كنت إذا تزوجت واحدة في الدنيا تسأل عن تفاصيل تفاصيلها، وفي النهاية ما يعجبك إلا وصفين فيها، وترضى بها زوجة شريكة عمر. فإذا ذكرت لك وصفان من ذكر لك وصفان من أوصاف نساء الجنة، والله إنك لن تتأخر إن كنت صاحب عقل في جمع مهرها. سنتكلم في السن، ونتكلم في القوام، وتركوا باقي التفاصيل إذا دخلنا الجنة إن شاء الله، أو إذا جاءت سورة أخرى. أما القوام، يقول ربي: كواعب. إيش يعني كواعب؟ يعني ما ذكر لنا إلا جمال الصدر، جمال الصدر الأثداء مستديرة متكئبة بارزة غير منكسرة ولا متدلية، يعني ما تصل المرأة أن يكون ثدياها بهذه الصفة إلا وهي في قمة شبابها وقوتها ونضارتها. حتى يبرز الثديان بهذه الطريقة، هذه فتية، هذه شابة، هذه ما تعاني من شيء من الأمراض، لأن أول ما يتدلى الثدي. قد تكون عندك امرأة شابة لكنها ضعيفة بنية، وقد تكون كبيرة فتتدلى أثداها، وقد تكون شابة وقوية لكن ما فيها النضارة، هذه الممتلئة قوة، ممتلئة حيوية، ممتلئة شباب، ممتلئة نضارة، حتى أن أثداءها برزت من مقدمتها. يعني شيء عجيب. العجيب الأكبر أنها ليست واحدة. ربي ما قال كعب، قال إيش؟ كواعد. يعني ليست واحدة فقط بهذه الصفة، عندك واحدة واحدة واحدة واحدة، وكم الله ما أدري كم سيعطيك ربي من كرمه سبحانه بحسب عملك الصالح، وتجد أن هذه بهذه القوة والنضارة والقوام، وهذه كذلك وتلك كذلك، شيء عظيم. الآن إذا أرادوا أن يبرزوا فستانا في عروضات الأزياء في محلاتهم، يأتون بقوام قوي مشدود، لما تلبس المرأة الفستان ما تطلع بالمنظر اللي طلعت فيه بهذا القوام، حتى تعرف أن مسألة يعني الجنة شيء لا يمكن تجد مثله في الدنيا، وليست واحدة ولا اثنتان. قال ربي كواعب، ولذلك ما في أحد في الجنة أبو واحدة، أقل واحد في الجنة عنده اثنتان، فالتعدد سيما أهل الجنة. ثم إذا تعددت الزوجات جاتك مشكلة لن تجدها في الجنة، طيب هذه بتفتن على هذه، وهذه بتسوي مشاكل مع هذه وهذه، يعني الواحد كثير منا ابتعد عن التعدد خوف صداع الله. فقال ربي لا، الترابة يعني في سن واحد، وإذا كانت في سن واحد تكون مثل الخوات، يتجابلن ويضحكن مع بعض ويلعبن مع بعض، وفي نفس السن هذا الصغير الشاب التي فيه، لكن تكون عندك واحدة كبيرة والزوج واحدة صغيرة، الله يعينك ما يجون سوا يعني. لكن في الجنة تجدهن أترابة في سن واحد وفي منتهى الشباب في جمال هذا القوام، وأنت تارى مع هذه وتارى مع هذه وتارى عند هذه، تتنعم بهذا النعيم العظيم. اللهم إن نسألك الجنة. أين هذا ممن هو في النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا؟ يتزوج ماذا؟ احشر الذين ظلموا وأزواجهم. إيش يعني أزواجهم؟ شركاءهم ونظراءهم في المعاصي. المقرون معه في السلسلة هو نفس العاصي الذي فعل نفس فعله. أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا فعلت لما دخلت النار؟ زنيت. فإذا المقرونين معك في السلسلة هم الزناة اللي فعلوا نفس ما فعلت، من قوم عاد، من قوم شعيب. تخيل هذا مقيد مع قرينه مع زوجه، وإذا رآه لعنه، كل ما دخل عليهم فوج لعن بعضهم بعض. لماذا يلعنه؟ يعني إيش السبب؟ قال العلماء لأنه إذا جاء من التعذيب خرجت منه رائحة منتنة وأكثر الصراخ، فصار صاحبه في الدنيا يلعنه، لا مرحبا بكم، من شدة ما يسمع من صراخه وتعذيبه ونتر رائحته كما قال بعض المفسرين. قارن هذا بمن هو مع هذه الزوجة، يتقلب من واحدة إلى واحدة، ريحها لو أطلت برأسها لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، لو أطلت لملأت الخافقين نورا، لو سقط قدر قلامة الظفر من ظفرها لزخرف ما بين السماء والأرض. تكلم على رائحة، على جمال، على نور، تكلم على زينة، شيء لا يمكن أن يتصور في الدنيا. إذا كان هذا نعيم المكان ونعيم الطعام ونعيم النساء، تعال لنعيم الشراب، لأن الله عز وجل ذكر أن أهل النار شرابهم حميم وغساق، أقصى حرارة مع أقصى برودة، شيء ما يطاق في الشرب. لكن تأمل الآن لشراب المتقين في الجنة، قال ربي عز وجل وكأسا، كأس إذا أطلقت عند العرب يعني خمرة، والخمرة هذه متعة تلذذ، يعني تخليك طاير من الفرح، نشوة تعيش معها أجواء من اللذة والأنس والفرح، الشيء العظيم. إذا شربتها تأنس، تدخل نشوة في قلبك. لكن هل تؤثر على عقلك؟ الجواب لا. هذه الخمر إذا شربتها وإذا بالنشوة تسري في جسمك، فرحة كبيرة جدا، وإذا بها على حسب ما تريد، تريد رحيق في شيء اسمه خمر رحيق، ولا تريد خمر لها مزاج. إذا تريد رحيق يعني تريد خمرة صرفة خالصة، هذه تأتيك ختم عليها بخاتم مسك. العرب إذا أرادت أن تكون خمرة صرفة تختم عليها بخاتم طين حتى لا يدخل الهواء فيؤثر على نكهة الخمرة. يوم القيامة لا، تأتيك ختامها مسك، خمرة صرفة. أو تريد تكسرها بنكهة معينة، تريد بارد ولا حار؟ أريد خمرة حارة، إذن مزاجها زنجبيلة، أن تريد مع الزنجبيل تجي فيها لذعة. لا لا، أريد خمرة باردة، إذن أنت مزاجها كافورة، خمر كذا مع كافور تجي باردة مكسورة شوي، ليست بتلك الصرفة، تبغاها حارة ولا باردة؟ ليش؟ وأهل النار، أهل النار عندهم حار وبارد، عندهم حميم وغساق، وأنت عندك حار وبارد، عندك مزاجها زنجبيل ولا مزاجها كافور؟ اللهم اسقنا من رحيق الجنة. قال ربي وكأسا دهاقا، يعني متتابعة، كاس بعد كاس، والله أنا بنوع، أعطوني مزاج كذا، أعطوني نكهة كذا، حطوا لي قدر كذا، طيب أذوق بطعم كذا. وإذا بها تأتي متتابعة ممتلئة مترعة، يعني حتى شكل الخمرة لما تأتيك وهي يعني قد امتلأت من الكأس وأصبحت تنظر لها بهذا المنظر الجميل، وأصبحت تطعم منها ما شئت. عجيب الجنة، والجنة إذا دخلتموها ستتفاجئون بعجائبها، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. أن الذين يسقون الخمرة معهم أكواب وأباريق ويبدون يسقون، يأتي بها على كيفك، يعني أنت أحيانا تشرب ودك تكمل انتهى الشراب، أحيانا مللت من الشراب ما انتهى الشراب فتشرب وما ودك تشربه، أو تقف وأنت ودك تشربه لأن ما جاء على كيفك. لا، رحيق الجنة قوارير قدروها تقديرا، بحسب كيفك تأتي. جعل الله عندهم إحساس بحيث يفهمونك، فإذا بك تشرب تتلذذ تنتشي. طيب ما يذهب العقل؟ أي عقل يذهب؟ أبدا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما تسمع كلمة لا فائدة منها. يعني العاقل يتكلم أحيانا كثيرا بكلام ما له فائدة. هؤلاء من قوة عقولهم مع شربهم من الخمر ما يتكلمون كلمة لا فائدة منها، ولا يكذب بعضهم بعضا. لا أنت تكذب، أنت ما أنت قلت كذب، ما تسمع كذب ولا تسمع تكذيب. طب إيش تسمع؟ إلا قيلا سلاما سلاما، ما تسمع إلا كلام سالم من الإثم، سالم من الكذب، سالم من اللغو. وهذا طبعا نعيم آخر من نعيم الجنة، اسمه نعيم المجالس. تجلس متكي وتسمع، ما تسمع لغو ولا إثم ولا تسمع كذب، تسمع أخبار. يعني أحيانا تنتظر إنسان يجي من سفر ليقص لك أخبار ماذا فعل وماذا رأى وماذا شاف، وتجلس الناس مستمعين مركزين يبغون يشوفون التفاصيل. وكثير من مجالس الناس اليوم هي مجالس قيل وقال، جالسين متكين، إيش فيكم؟ قالوا مستنسين نسمع كلام، مع أنه كذب وفيه إثم وفي كلام ما له فائدة. في الجنة تجلس مجالس على سرر متقابلين، أنت والناس. وأنت من؟ قال أنا من قوم نوح. الله، أنتم ركبتم السفينة، إيش أخبار السفينة؟ وين وقفتم؟ إيش صار؟ كم ركبتم السفينة؟ كم منكم؟ إيش صار لكم؟ كيف لما أغرق الله العالم؟ وأنت من قوم من؟ قال أنا من قوم موسى. أنتم اللي شق الله لكم البحر، كنت معهم أنت؟ في أي فريق؟ رقم واحد ولا 12؟ إيش الموضوع؟ هات القصة. وأنت إيش؟ أنا شهيد. أنت شهيد؟ الله أكبر، كيف صار؟ كيف دخلتم في المعركة؟ أنا أحب أسمع قصص الشهداء. وأنت إيش؟ أنا تائب. يا سلام قصة تائب، كيف دخلت؟ أنا كنت وكنت وكنت بعدين. وأنت من؟ قال أنا وين 1400 بعد الهجرة، تغيرت الناس وصار معنا جوالات وانترنت، وينكم أنتم؟ وتسمع قصص، تسمع أخبار، لكن ما تسمع كلام ما فيه فائدة، تسمع كلام نافع. حتى الله قص علينا قصة التائبين في القرآن، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إيش أنت إخبارك؟ هات العلم. قال أنا إني كان لي قرين يقول أنك. وقص الله لنا قصة التائب سنسمعها في الجنة. وقام التائب يورينا صاحبه اللي في النار ويحمد الله إن ما صار معه في جهة. ستسمع في الجنة أشياء لا إله إلا الله. تخيل واحد متكي متكئين ويشرب من هذا الخمر الذي ينعش الإنسان، ويسمع من أخبار الناس الطيبة اللي ما فيها كذب ولا لغو ولا، ثم يقدم له هذا الطعام، ثم يجد تلك النساء، ثم يخلد هنا ولا موت. ما أقول لك ستبقى في هذا النعيم 1000 سنة 2000 سنة مليون سنة مليار سنة، لن تخرج من هذا المكان. كل يوم يتجدد النعيم، يتجدد. سخرفت بيوت الجنة ذهب وفضة تتجدد، طعام أهل الجنة يتجدد، أنت نفسك تتجدد. هذا سوق الجمعة، تذهب يوم الجمعة وتحف عليك ريح الشمال فترجع وقد ازددت حسنا وجمالا. فإذا جئت لأهلك وجدت نسائك كلهن ازددن حسنا وجمالا، وكل جمعة شيء جديد، عريس مجدد، أنت ثاني أجمل، وين ثاني؟ والله ازددت بعدي حسنا وجمالا. تقول وأنت والله ازددت بعدنا حسنا وجمالا. لا إله إلا الله. وهكذا خلود ولا موت، خلود ولا موت. ليش؟ جزاء من ربك، هذا جزاء من الله، لأنك اتقيته، لأنك خفت منه، لأنك عملت بالصالحات، لأنك تركت المعاصي. لا، ليس بعملك. أهل النار جزاء وفاقا موافق لأعمالهم، أما أهل الجنة جزاء عطاء. ترى هذا عطاء من ربك، هذا ما يوافق عملك. إيش عملك؟ عند كل هذا النعيم اللي ستراه. إذا ما معنى حسابه؟ معنى حسابه أي كافية، مثل ما تقول حسبي يعني يكفيني. بس معنى حساب أنك تعطى على قدر لا عملك، إيش عملك، ماذا سيأتي عملك، بذرة في الجنة. هذا عطاء من ربك يكفيك. يعني كل واحد في درجته في الجنة الأعلى والأسفل، وليس في الجنة أسفل، كلهم يجد أن هذا كفاية من النعيم. لا حقد، لا حسد، لا تمني أن تتغير من حالك. كل واحد يرى أن هذا كفاية من النعيم أعطاه ربه سبحانه. هنيئا والله. أيها الإخوة، ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: آمنوا إيمانا عظيما بآيات الوعد والوعيد، وحاسبوا أنفسكم على ذلك. الذي أدخل أهل النار النار غفلتهم عن هذا، كذبوا بآياتنا كذابة، وقال قبلها كانوا لا يرجون حساب. كل ما جددت وصف الجنة والنار في ذهنك، كل ما تجدد عندك العمل، حاسب نفسك باستمرار، هل أنا من أهل الجنة أو النار. الثانية: كل ما رأيتم شيء من نعيم الدنيا قولوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إياك يا طالب العلم تترك العلم. ليش؟ والله شوف مع جوال فخم، شوف ما شاء الله اشترى سيارة، استطاع يبني بيت. كل ما ترى من شيء قل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لا تصدك هذه. كل نعيم اجعله يذكرك. أتي بمناديل وإذا بها مناديل ناعمة، قلبها الصحابة وهم يتعجبون من لينها وحسنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. دائما ذكر نفسك بالجنة. إذا كبرت الدنيا في عينك قل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ما تساوي شيء. اربط نفسك دائما بالآخرة. والله يعني بعض الإخوة لو رأيته يذكرك بالله، كل كلامه إن شاء الله نلقى الله، إن شاء الله هذا عند الله، إن شاء الله إذا تجينا عند الله سنفعل كذا. كل ما يكلمك إلا على الجنة بإذن الله عز وجل. إذا جئنا نأكل إن شاء الله من ثمار الجنة، ونشرب من الرحيق المختوم، ونتحدث على الأرائك. يحدثك دائما عن الجنة. يعني نفسه ليست هنا، ليست في الحور الطين، ليست في أكل أهل الدنيا. هؤلاء ناس سبحان الله تحس أنه في الآخرة عايش. إيش هذه الحياة في الدنيا؟ والله تهون عليك الدنيا وتقبل على الآخرة. النصيحة الثالثة: أكثر من دعاء الله عز وجل. لن ندخل الجنة بأعمالنا، هو كرم الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل. فليحرص كل منا على أن يطلب الله ويسأله سبحانه وتعالى من عظيم فضله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن لا يحاسبكم، فإنه من نوقف الحساب عذب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم. اللهم اجمعنا يا ربنا في أعالي جنات النعيم، في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأس